أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة. الكتاب لا ريب فيه، الله، هدى للمتقين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وقف بنا الحديث بالأمس عند اللحن في تلاوة القرآن الكريم. نحن بدنا نتكلم عن الحروف المنطوقة، وبالتالي نحن بحاجة إلى أن نعرف الأعضاء، أعضاء النطق اللي بدنا نستعملها، أعضاء النطق وكيفية حدوث الأصوات وتعريف الحرف وكيفية حدوث الحروف. المخارج الرئيسة للحروف العربية، المخرج الرئيسي الأول هو الجوف، وسيأتي معنا بالتفصيل بعد قليل، عبارة عن خلاءين، مجموع خلاءين، مجموع فراغين، الفراغ الحلقومي والفراغ الفموي. مجموع الفراغين شو بيشكل؟ الجوف، وسيأتي معنا بالتفصيل. هذا الآن مثل مدخل الحلق. الفم يشمل الحنك الأعلى واللسان والأسنان والشفتان، هذا كله على بعضه شو اسمه؟ الفم. والخيشوم، الخيشوم اللي هو التجويف الأنفي خلف الأنف. هذه أدوات النطق الرئيسية، هذه نفس هذه كتابة، هذه صورة، شايفين الخلاء الأزرق والخلاء الأخضر، الفراغ الأزرق والفراغ الأخضر مجموعهما شو بيشكل؟ الجوف. تبهنا؟ بعض اللي بياخدوا العلم من الكتب بيقول لك الجوف، بيأشر على صدره، مخارج الرئيسية الجوف، لك عمي هذا مو الجوف، هذا الصدر. فما في حرف بيطلع من هون. الجوف هو الفراغ الفموي والفراغ الحلقومي. لما بتقول يا، هالألف هذه عم تتردد وين؟ ضمن هذين الفراغين، الفراغ الحلقومي والفراغ الفموي. الحلق هو المنطقة الزرقاء، الحنك الأعلى والقسم العلوي من الفم، اللسان، الأسنان، هذا كله على سبيل الإجمال، سيأتي معنا بعد قليل على سبيل التفصيل. الشفتان، الخيشوم، الخيشوم هو الفراغ العلوي الأحمر اللي في أعلى الفم، شايفينه؟ هذا من الأمام مفتوح إلى فتحتي الأنف، ومن الخلف مفتوح إلى الحلق. هذه المخارج الرئيسة. الآن صور لأعضاء النطق، أقسام الحلق. ما قلنا أول شيء الحلق؟ الحلق له ثلاثة أماكن، هذا أقصى الحلق، منطقة الأوتار الصوتية، شايفين هدول الاثنين البيض، هدول هذا الأبيض هاد وهاد، شايفينهم؟ هدول الوترين الصوتيين، هذا وهذا، هذان الوتران بهما نتكلم جميعا، كلنا نتكلم بهذين الوترين، وبدونهما لا يستطيع متكلم أن يتكلم. فمنطقة الأوتار الصوتية يقال أوتار على سبيل المجاز، ولا هما كم وتر؟ وترين. تمهنا؟ مثل واحد بيقول مثلا أرجلي، رجولي عم تألمني، رجولك ليش كم رجل إلك؟ فهذا تعبير إيش؟ مجازي، يقال الأوتار الصوتية مع أنه هن كم وتر؟ وترين. إذا منطقة أقصى الحلق إيش؟ ضوء. ايه ضوء يعني؟ ضوء ولا ليزر؟ هذه منطقة، منطقة الوترين الصوتيين، منطقة اللي أعلم منها منطقة لسان المزمار، ويقال لها وسط الحلق. هذا لسان المزمار، هاد شايفينه؟ هاد لسان المزمار، هذا له فضل علينا، لولا لمتنا جميعا، لأنه هو الذي يغلق القصبة الهوائية لما يدخل الماء والطعام حتى يمر إلى المري. يعني هو عبارة عن قطعة لحم هكذا، لما بينزل الأكل والشرب بيعمل هيك، بينزل وبيسكر هون. شو بيسكر؟ القصبة الهوائية. بيقوم الأكل بينزل هيك، والشرب لوين بيروح؟ إلى المري، إلى المري، ومنه إلى المعدة. لولا هاللحمة هي، هالقطعة اللحم الصغيرة، لولاها كان الأكل والشرب دخل لوين؟ للرئة، وطالعون إذا بتطالعون. فلذلك المولى الجليل كل فترة بيذكرني وبيذكركم. الواحد بيجي له يعني يصير، شو بتسموه أنتم بالعامي؟ بيشرق. أيوة بيشرق، حتى هي تذكير من الله أنه يا عبدي أذكر نعمتي عليك. تبهنا كيف؟ فبتلاقي الواحد بيجي لح يختنع وكذا، بتكون عبارة أيام سمسمة، سمسمة من هذا السمسم الصغير، ها؟ بيكون شغلة بسيطة، بتلاقي تعبان وكذا، وهي عبارة. فهذا أمر يستوجب الشكر للمولى الجليل سبحانه وتعالى. هذا لسان المزمار، منطقته شو اسمها؟ وسط الحلق، جذر اللسان. هذه المنطقة العلوية، هاي شو اسمها؟ جذر اللسان. هذه أدنى الحلق، أدنى الحلق، أدنى يعني أقرب. نحن الآن حنستخدم كلمة أقصى وأدنى. هلا أنا أقصى ولا أدنى؟ اللي قال أقصى خطأ، واللي قال أدنى خطأ. أيوة، بدك تقول لي بالنسبة لمين؟ تبهنا، بالنسبة لمين؟ القرب والبعد نسبي، الكبر والصغر نسبي. تبهنا. هلا مثلا الخروف كبير ولا صغير؟ السؤال ما له جواب. هذا بالنسبة للنملة كبير، وبالنسبة للفيل صغير. هذه نظرية النسبية تبع أينشتاين، ها؟ بس مو نظرية أينشتاين يعني على الفيل والنملة، لا، على هل أنا ثابت ولا متحرك؟ أينشتاين بيقول ما في متحرك ثابت، متحرك مطلق ولا ساكن مطلق، في متحرك نسبي وفي إيه؟ ساكن نسبي. هي اسمها نظرية النسبية، عرفتوا كيف؟ نرجع لحديثنا. فحنستخدم كلمة أقصى وأدنى. العلماء استعملوا ظاهر الشفتين هو منطقة القياس، ظاهر الشفتين. هذا كل ما كان أبعد عن ظاهر الشفتين شو اسمه؟ أقصى. وكل ما كان أقرب إلى ظاهر الشفتين شو اسمه؟ أدنى. فوين أبعد منطقة في الحلق عن ظاهر الشفتين؟ تحت، وهذه وسط، واللي فوق أدنى. تبهنا. وكمان بكرة حنحكي على اللسان، حنقول أقصى اللسان وين؟ يعني أبعد منطقة من اللسان عن ظاهر الشفتين. وضح؟ الحنك الأعلى، هذا بتكون تنتبهوا له. الحنك الأعلى، هذا الحنك الأعلى، المنطقة الحمراء والمنطقة الصفراء، هذا اسمه الحنك اللحمي. اللي لونه أحمر اسمه الحنك اللحمي، واللي لونه أصفر هذا اسمه الحنك العظمي، مجموعهما اسمه الحنك الأعلى. واضح؟ هذا منظر جانبي، هذا منظر من تحت لفوق، كأنه إنسان عم ينظر هكذا من تحت إلى فوق. لو واحد نظر من تحت إلى فوق بيشوف هذا المنظر، شايفين؟ هذا الحنك اللحمي، وهذا مين التحتاني؟ لسان المزمار. هذا شايفين؟ نعم. لا والله، هذه اللهات، هذه اللهات مو لسان المزمار. هذه هي، هذه شايفين، هذه اللي عليها الضوء الأحمر، هي اللهات، وهي نفسها هي. إذن هذا الحنك مين؟ لحمي، وهذا اللي بالأمام العظمي. واضح يا أخواننا؟ الجزء الأمامي من الحنك الأعلى اسمه اللثة. شو اسمه؟ اللثة بكسر اللام وتخفيف الثاء. الناس بيقولوا اللثة، لا مو صحيح، اللثة. وراءها بقليل اسمه مقدم الحنك. مقدم، لاحظتوا كيف كلمة مقدم؟ لأنه بالنسبة لظاهر الشفتين. بعده الحنك العظمي أو بيسموه الحنك الصلب، الحنك اللحمي أو بيسموه الحنك الرخو، يقال رخو ورخو ورخو بتثليث الراء، بتثليث الراء والكسر أشهر. ماشي. وهذا آخر شيء شو اسمه؟ اللهات. هذا الحنك العلوي أو الحنك الأعلى. اللسان هذا القسم الخلفي شو اسمه؟ جذر اللسان. هذا منطقة أدنى الحلق. وهذا اللسان قسمناه لثلاث أقسام. أقصى اللسان يعني أبعد منطقة من اللسان عن ظاهر الشفتين، وسط اللسان، طرف اللسان، ولسه في عندك رأس اللسان. ما هو رأس اللسان؟ منتهى الطرف، منتهى الطرف. لاحظتوا يا أخواننا، أنتم معكم الكتاب القرص أليس كذلك؟ لاحظتوا أنه القرص أفيد بكثير من الكتاب، لأنه الكتاب بيعطيك المعلومات كلها أمامك لأنه ورق. تبهنا؟ أما هون احنا عم نعطيكم المعلومة وحدة وحدة، مثل الذي يطعم الآخر لقمة لقمة لقمة لقمة، بيأكل لقمة هضمها بيعطيه الثانية، هضمها بيعطيه الثالثة. فالقرص فيه فائدة أكثر من مين؟ من الكتاب. طيب أقسام حافتي اللسان. حافتي وليس حافتي، ها؟ حافة بتخفيف الفاء، لا تقول حافة، هي حافة. تبهنا؟ والجزري شو قال؟ والضاد من حافته إذ ولي لضراسنا. هذا شو اسمه؟ حافة اللسان اليمنى. وهذا شو اسمه؟ حافة اللسان اليسرى. وهذا شو اسمه؟ أقصى الحافة. وهذا أدنى الحافة. شايفين؟ بين الأقصى والأدنى هذا حيجي معنا أنه هذا منطقة الضاد، ها؟ هذه المنطقة بين الأقصى والأدنى يمين ويسار، هذه منطقة مين؟ الضاد. وهذه شو اسمها؟ منتهى الحافة. بين الأدنى والمنتهى منطقة اللام. قال الجزري واللام أدناها لمنتهاها، من الطرفين يعني. واضح؟ الأسنان. المولى الجليل سبحانه وتعالى خلق لنا 16 سنا في الأعلى و16 سنا في الأسفل، وهيئها جل جلاله لتتناسب مع حياتنا. فنحن بحاجة إلى أمرين، إلى القطع وإلى طحن الطعام. أما القطع فيحتاج إلى أسنان مدببة فخلقها في مقدمة الفم جل جلاله، وأما طحن الطعام فبحاجة إلى أسنان عريضة، أسطح عريضة فخلقها بعد أن تقطع بالأمامية تطحن بالخلفية. هذا كله شغل الجليل سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. نعم. السنان اللذان في مقدمة الفم شو اسمهم؟ الثنايا. ثنيتان فوق وثنيتان تحت. الرباعيات بفتح الراء، رباعيات وليس رباعيات، رباعيات بفتح الراء وتخفيف الياء. الرباعيات سناني عن اليمين وعن اليسار بالنسبة لمين؟ للثنايا، فوق وتحت. وبعدها يأتي الأنياب، أيضا عددها إيه؟ 4. والأنياب هي آخر الأسنان، وتبدأ من بعدها مين؟ الأضراس. أول الأضراس ضرس بيسميه الناس الضاحك، وجمعها ضواحك، لأنها عندما يضحك الإنسان تبدو. ويليها 3 عن اليمين و3 عن الشمال فوق وتحت، هذه اسمها الطواحن لأنها تطحن الطعام، وفي واحد رابع بالآخير بسموها النواجذ. النواجذ اللي بسموها العامة أضراس العقل، أضراس العقل هي تطلع متأخرة شوي. نعم في ناس ما بتطلع لون بالمرة، أريح والله. إذا شو صار مجموعهم؟ 32، 16 فوق و 16 هدن. جمعهم في بيت في ثلاث أبيات من الشعر، الله يرحمه أبو زكريا يحيى بن يوسف الصرصري وهو من علماء القرن السابع، فقال: ثنيات الفتى ورباعيات وأنياب الفتى كل رباع، يعني أربعة بأربعة بأربعة. ثنيات الفتى ورباعيات وأنياب الفتى كل رباع، وأربع الضواحك، ثم ست فوق يعني ثلاثة بثلاثة، وست في طواحنها انتفاع، وأربع النواجذ، النواجذ اللي هي أضراس العقل، ما لماض إذا عري الفتى عنها ارتجاع، يعني إذا انقلعوا ما لهم رجعة. بزمانه ما كان في زراعة أسنان، هلأ صار في زراعة أسنان، بس بيبقى سبحان الله ما في شيء مثل شغل ربي سبحانه وتعالى. نعم هذا بالنسبة لأعضاء النطق. تعرفنا على أعضاء النطق، الآن بدنا نتعرف على الصوت. الآن بدكم تعطوني انتباهكم، حنحكي فيزياء، فيزياء أصوات، كيفية حدوث الأصوات. تعريف الصوت: الصوت هو تخلخل بين قوسين اهتزاز طبقات الهواء تخلخلا تدركه الأذن البشرية. متى نقول هذا صوت؟ إذا تخلخلت طبقات الهواء المجاورة للأذن تخلخلا تدركه الأذن البشرية. تدرك الأذن البشرية الأصوات إذا كان اهتزازها من 20 إلى 20 ألف ذبذبة في الثانية، اللي بيسموها هيرتز. العالم اللي اشتغل فيها اسمه إيش؟ هيرتز، فنسبت إليه. فبيقولوا مثلا بالراديو كتير تسمعوها بتردد قدره كذا هيرتز، يعني زبزبة اهتزازة في الثانية الواحدة. فالإنسان نحن البشر ربي جل جلاله زودنا بآذان تدرك اهتزاز طبقات الهواء إذا اهتزت من 20 إلى 20 ألف زبزبة في الثانية تقريبا، ليس على سبيل يعني 100%، لكن هذا التقريب، هذا يسمون المجال السمعي. إذا اهتز الهواء أقل من 20 اهتزازة في الثانية الواحد ما بيسمع شيء. إذا اهتز أكثر من 20 ألف ذبذبة في الثانية كمان ما بيسمع شيء، اللي بيسموها الآن الألترا ساوند. ألترا ساوند يعني فوق الصوتية، ها بيقولك فلان عم يعمل ألترا ساوند، انتبهنا. وهذا من نعمة الله عز وجل علينا، لو بدنا نسمع كل شيء ما كنا نمنا. نحن الواحد مننا بالبيت إذا الجيران عملوا شوية ضجيج لك يا أخي سكتهم بدنا ننام كذا. فإذا كان بدك تسمع كل شيء وكل شلون بدك تنام؟ ما كنا حسننا نعيش. لكن جل جلال الله أحسن كل شيء خلقه، جل جلاله ما أعظمه، فأعطانا هذه الأذن، أعطانا مجال نسمع، وأعطانا مجال إيه؟ نرتاح. تبهتوا كيف؟ لذلك ورد، نسأل الله العافية لنا ولكم، أنه الكافر لما بيسألوه الملكين في القبر من ربك ما دينك، ما بيعرف شو بيقول، ها ها لا أدري لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فشو بيقولوا له الملكين؟ لا دريت ولا تليت، ما هي؟ ثم يضمه القبر ضمة تختلط منها أضلاعه فيصيح صيحتان يسمعه من في السماوات والأرض إلا الثقلين. ليش إلا الثقلين؟ لأنه عم يصيح بمجال سمعي خارج المجال السمعي تبعنا. تبهتوا كيف؟ إذن هكذا تأتي الأصوات من خارج الأذن وتدخل إلى الأذن الوسطى، هذه الأذن الخارجية، هذا النفير، هذا البوق، هذا الأذن الوسطى، وهذه مين هون؟ الأذن الداخلية، هذه اسمها القنوات نصف الدائرية، شايفينها هاي؟ مثل الحلزون شكلها، هذه سبب التوازن. إذا صار واحد منكم عنده التهاب بهالمنطقة بتلاقي ماشي وعم يترنح مثل السكران، ما بيعود يحسن يقف، يعني بتلاقي بيتمسك وكذا، وإذا ترك ومشي ممكن يقع، ما عاد في توازن. كل توازننا نحن قائم على إيه؟ على هالدوائر هاي. الله يديم علينا وإياكم سائر النعم. اللهم عرفنا نعمك بدوامها لا بزوالها. إذن هذا هو الصوت، لا بد من اهتزاز تدركه الأذن البشرية حتى نسميه شو؟ صوت. هل اسمعوا هيك؟ سمعتوا شيء؟ سمعتوا شيء؟ هذا تلامس، التلامس ما بيعطي صوت. هل اسمعتوا شيء؟ هذا قرع اسمه، هذا أدى إلى تخلخل طبقات الهواء، تخلخل تدركه مين؟ الأذن البشرية. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به. عيدة شوفوا الجمع بين الساكنين ما أحلى، لما قال من قبل جاب بطريقة رائعة. انتبهوا هذا الجمع بين الساكنين بده تأني وبده روية. عيدة قالوا هذا الذي، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، سلام، وأتوا به متشابها ولهم فيه. متشابها كيف ما ختمها بهمزة عيدة، متشابها. وأتوا به متشابها هكذا الألف، الألف الموقوف عليها هكذا يتخامد صوتها شيئا فشيئا ويتلاشى إلى أن ينقطع، لا ينبتر، وبتره يكون بإيه؟ بإلصاق الوترين الصوتي. رائع. ولهم فيها أزواج. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. يا عين، عيدة عيدة، شوفوا الجمع بين الساكنين الراء والضاد، ويفسدون، ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. لا تضغط على الهاء في هم إلا مع الضمة. أولئك هو ولا تقول هم، هذه تؤدي إلى إيش الضغط، هذا إلى نطق هاء ساكنة يتلوها هاء مضمومة. أولئك هم أولئك هم أولئك هم الخاسرون. سيرون بدون سيرون. رد عيدة. أولئك هم الخاسرون. لا تضغط. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قول مثلي عون عون. عم تزم زيادة وفيها شيء من الياء. عو يعني عم ترفع وسط لسانك عم يطلع فيها شيء من الياء. فهمت علي؟ عو لسان اتركه. عون عون. لسه في حرف العين يعني. لا الواو الواو الواو, الواو, الواو, الواو عم ترفع وسط لسانك عم تطلع عم اسمع اسمع الخطأ. عون طيب. يعني فيها شيء من الياء بسبب رفع وسط اللسان. خلي اللسان تركه. عو او قول مثلي طيب. او او او خلي لسانك تحت لا تلعب بلسانك. او او او وسع الفتحه شوي وسعها. اون اون ترجعون ترجعون. يعني هو الذي هو الذي كمان كمان هو الذي على طول. طيب لا تقول هو الذي على طول. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. بارك الله فيك يا سيد كمال. سيد رشيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يا سلام. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلما قال يا آدم أنبئهم الهمزة الساكنة ما تخرج مهتزة. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.